نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة، فقال ويحك يا أنجشة ورويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. نعم. طيب جزاكم الله خير، هذه مسائل كثيرة في الفقه ستأتي، والكلام على حكم الغناء وحكم أيضا السماع وحكم الآلات والمعازف ما يحل منها وما لم يحل، والإنصاف في الكلام، هل الخلاف في ذلك، هل وقع الخلاف أولا أو لم يقع؟ وصراحة غير منصف من قال أنه لم يقع الخلاف، وقع الخلاف، لكن هو اختلاف معتبر أو غير معتبر، هذا الذي سيأتي تفصيله. أولا الباب الأول بأن المسلم كان يصلي الفجر بأبيه وأمي فيجلس في مصلى، مع أن المسلم في كل صلاة ورد عنه أنه كان يصلي، فإذا استغفر ثلاثا أعطى عن يمينه ثم بعد ذلك مشى بأبي هو وأمي، لكن في صلاة الفجر بالذات كان المسلم إذا انتهى من الصلاة جلس في مصلى يستغفر ويذكر الله جل في علاه. لذلك علماءنا قالوا هذه من السنة ومن فعل السلف ومن هدي السلف، صلاة الفجر ثم عدم التحرك من المصلى، يجلسون يذكرون الله جل وعلا، يستغفرون الله، يحمدون الله، يكبرون الله جل في علاه. لما؟ لأن هذا الوقت هو أفضل أوقات اليوم، هو وقت مبارك، لا سيما أنه يعقبه بأن الله جل وعلا قد شهد هذه الصلاة، أولا سبقه وقت مبارك ويلحقه وقت مبارك، سبقه وقت مبارك ألا هو وقت السحر، وقد قال الله جل وعلا المستغفرين بالأسحار، وقد بين المسلم أن أن أن أن الله تعالى جل في علاه ينزل ثلث الليل الآخر. هذه رواية طبعا كثيرة، خلينا في هذه الرواية لأننا بصدد الكلام عليها. ينزل ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ثم ينادي في السماء ويقول سبحانه جل في علاه: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ في الطبراني بزيادة صحيحة قال: هل من مستشفي فأشفيه؟ فهذا وقت مبارك. وأيضا صلاة الفجر بعدما ينبلج الفجر، وهي آية من آيات الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإذا العلماء يقولون اختلفوا فيه على قولين: مشهودا تشهد الملائكة كما قال مسلم يتعاقبون فيكم لغة يتعاقبون، هذه فصيحة، هذه لغة أكلون البراغيث، صحيح ولا لا؟ نعم. دلوقتي سك ناخذ منك، كم ناخذ منك بقى الان؟ صحيح ولا لا؟ يتعاقبون فيكم ملائكه، فتقول في ايش؟ يجتمعون في الفجر وفي العصر. فقالوا اذا الشهود شهود الملائكه، والاصح شهود الملائكه وشهود الرب جل في علاه. قال: وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا، يشهد الله جل في علاه، ولذلك قال نزول من السحر الى صلاه الفجر، فيشهد صلاه الفجر سبحانه وتعالى، فوقت مبارك. ثم الحق وقت مبارك بأن السلام قال: اللهم بارك في بكور أمتي، فيجلس، فكانوا يجلسون السلف يجلسون فيذكرون الله جل وعلا، يستغفرون، يحمدون، يكبرون، يهللون، جيد، إلى أن تطلع الشمس. وهنا يأتي أمر مهم جلل، حديث يتمسك به كثير من الناس، بأن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى، يعني ما تحرك من المسجد، مش مصلى في نفس المكان، ممكن يتحرك، نعم، كما رجح الحافظ بن حجر في ذلك. فقال: ثم جلس في مصلى فله، ثم صلى ركعتين بعد طلوع الشمس يعني، ثم صلى ركعتين فله أجر حجة عمرة وحجة تامة. أدين الله بأن هذا الحديث ضعيف، لم يصح، حديث معلول في علل لا نذكرها الآن، لكنه حديث ضعيف. وقلنا القاعدة الأصيلة بأنك إن وجدت عملا يسيرا عليه الثواب الكبير جدا الذي يمكن أن يعني يبهرك، فاعلم أن الضعف يلوح على الحديث، فهذا حديث ضعيف لم يصح. لكن كان من هدي السلف هو الجلوس وطول المكث بعد صلاة الفجر مع ذكر الله جل في علاه والاستغفار والتحميد والتكبير وأيضا التهليل حتى تطلع الشمس. المسألة الثانية مسألة أنهم ذكروا بعدما ذكروا الله جل في علاه، ذكروا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث في الجاهلية، فكانوا يعني يذكرون ما كان منهم في الجاهلية من عبادة الأصنام والكفريات التي كانوا يقعون فيها، كأنهم يعني يسخرون مما يفعلون ثم يضحكون ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. لنا مسألتان، المسألة الأولى ذكر ما كان من جاهلية، ذكر ما كان من الجاهلية من أفعال الجاهلية، فبعضهم قال هي على الإباحة على الإطلاق، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر وما أنكر. وهنا تأخير بيان عن وقت الحاجة، القاعدة الأصولية تقول تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان حراما لو كان منكرا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم مقرا لما كانوا يفعلون. جيد، فقالوا إذن على الإباحة مطلقا، وهذا خطأ بين. الصحيح أن المسألة على التفصيل، إن ذكر ما كان من الجاهلية مستعتبا نادما وأيضا حامدا لربه جل في علاه شاكرا ساخرا من أفعاله التي لا عقل لها في الجاهلية، فهذا على الإباحة، فهذا على الإباحة. أما إن ذكر من أمور الجاهلية التي يهيج بها نفسه إلى الشوق والتوق إلى هذه الأمور التي فيها ما فيها من التعدي وفيها ما فيها من الجرأة، فهذا يحرم قولا واحدا، فهذا يحرم قولا واحدا. لما عند جمهور الكراهة، لكن صحيح أنه يحرم لأن القاعدة الأصولية في هذا الباب وهي قاعدة فقهية أيضا، الوسائل لها أحكام المقاصد، فهذا وسيلة إلى أن يذكره بالحرام، فلذلك لابد أن ينتهي فلا يفعل هذا. فإذا كانوا هم عندما كانوا يذكرون من أمر الجاهلية ويضحكون، كانوا يضحكون على أنفسهم مما كانوا يفعلون، لأن بعضهم في بعض الروايات وبعض السير كان يقول صنعت صنما من تم من عجوة كان يعبده نهارا وفي الليل إيش يأكله، فإذا جاع أكله. هذه خفة عقل لا يمكن أن تجدها إلا في السباع، حدثاء أحلام حقا في هذا الباب. لذلك كان يسخر وسلم من أحلامهم مما يفعلون، فكانوا يفعلون يقولون ذلك ويضحكون سخرية على ما كانوا يفعلون، فكان وسلم يبتسم أن هذه كانت قلة عقل وأن الله أنعم عليهم بإيش بالعقل الرصين بهذا الدين وبهذه الشريعة الغراء. المسألة الثانية وهي أنهم كانوا يضحكون، ففيه دلالة واضحة جدا أولا على ذكر أمور الدنيا في المساجد، ذكر أمور الدنيا في المساجد وليس فيها ثمة شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقيمت الصلاة كما قال بلال، ثم نداه رجل فاستدعاه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس معه ساعة، ساعة ستون إيش ستون دقيقة، ستون دقيقة يقف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وهو الهوى، ساعة فترة من الزمن ليس على كلامنا، فوقف معه ساعة تقضى حاجته ثم جاء فصلى بالناس. فالكلام في أمور الدنيا ليس فيها ثمة شيء، وإن كان الكلام الأصل فيه ذكر الله في علاه والعلم والاستغفار، لكن لو تكلم بأمور الدنيا ليس فيها ثمة شيء، لأن عمر بن الخطاب كان على المنبر والمؤذن يؤذن فوسط التأذين، عشان ما أحد يقول بقى لا ده تسكت تردد نردد ونتكلم، كان وسط التأذين عندما يسكت المؤذن يقول للرجل كيف الأسواق اليوم، ماذا كنتم تفعلون، والأسعار علت ولا ما علت، يستخبر الناس على الأسواق وهو على المنبر قبل أن يخطب. فالكلام في المسجد في أمور الدنيا ليس فيها ثمة شيء إلا بالمحرمات، فطبعا هذا باتفاق وبإجماع أنه لا يجوز. يبقى من ذلك الاستثناء أن من أمور الدنيا البيع والشراء، لكن السلام قد حرم ذلك في المسجد، وأيضا من ذلك أن ينشد ضالة تقول لا ردها الله عليك، هذه من أداب المساجد، وسأت إن شاء الله تفصيلها بعد ذلك في السنن عندما نشرح سنن أبي داود. الغرض المقصود أن من أمور الدنيا ممكن أن يتكلم بها الإنسان، ويبقى أن ضحك الصحابة كان يقره نسلم وليس فيها تم شيء، لكن ما كان يكثر نسلم عن أن إيش يتبسم. قالوا هذه من سمات العلماء الوقار والسكينة، وأن الهيبة تكون الإنسان بأن يتبسم لا يضحك، وإن تبسم أيضا لا يستديم الابتسامة ولا تستمر معه. لكن الآن أنت تعلمون ضحكتنا بتصل إلى ما لا يعلم به إلا الله جل في علاه، لأن زمن المروءة قد إيش قد ولى. قلت لكم ابن نقطة في الرعيل الأول، هو قريب من الرعيل الأول، ومر عليه رجل وهو بيأكل على باب بيتي، ما أحد يراه، على باب بيتي يأكل التمرة، فقال ابن نقطة تأكل التمرة أنت ترى تعلم أنهم لو رأوك أين المروءة؟ قال لا تحدثني، المروءة ماتت مع الذين ماتوا، إحنا ما هنا أصلا لا نعرفه، لا نعرف ما معنى المروءة، لكننا نحاول قدر الإمكان نسدد ونقارب. لكن قالوا التبسم لأهل العلم وأهل الوقار وأهل السكينة دون الضحك، والحق بأنه الضحك الذي ليس فيه تمايل ليس فيه ما يعني يقلل من شأن الإنسان إن شاء الله يكون مباحا وليس فيه ثمة شيء. هذا الباب الأول. الباب الثاني باب أنجشة رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير، وفي الروايات الأخرى قال رفقا يا أنجشة رفقا بالقوارير. فيها مسائل كثيرة، حوالي مسائل ستة، لكن أنا نحاول ست مسائل، نحاول قدر الإمكان نأتي بالمسألة الأولى حتى نطيل على الإخوة ونجيب عن هالأسئلة. المسألة الأولى تختلف فيها العلماء في هذه، طبعا يجوز الآن أن يكون الرجل يسوق بإيش بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هنا سائق، وهذه كما قلنا ستكون في مسألة الجواز هنا أن المرأة تركب التاكسي وتكون خلف الرجل، وهذه أيضا لها أصل آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يردف خلفه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه، وأنجشة كان له الحداء، الحداء يعني كأنه يقول الشعر هذا التحزين، اللي هو يتكلم بإيش بصوت فيه شيء من الرقة من اللطف والحداء الشافعي يقول أنه مستحب في الأسفار وفي الأفراح وفي غيرها، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع له الصوت الرقيق الطيب هذا قال يا أنجش رفقا بالقوارير، وقافراء قال رفقا سوقك بالقوارير. بعض العلماء قال قول سلم رفقا بالقوارير يقصد بالقوارير الجمال الإبل، لأنها لما تسمع التحزين والحداء هذا يعني بتهتز، شوف حتى قلوب الإبل بتهتز، أما للنساء هتعمل إيه؟ هتموت هتلطم، يعني قال تهتز. فالجمال الإبل لا تستطيع أن تستقر فتسرع، فإذا أسرعت أسقطت النساء وحدثت المفسدة، فقال رفقا سوقك بالإيش؟ بالقوارير. فالتفسير الأول في القوارير هي الإبل الجمال، وهذا تفسير صراحة بصراحة بعيد. لما؟ لأننا قد ورد في التفسير تفسير الصحابي، احنا قلنا اصلا اصاله البخاري قعد لنا قاعده مهمه جدا في باب التعامل مع الاحاديث. البخاري يقول وتفسير الحديث لا يكون الا من الحديث بلسان حالي، طبعا عندما فسر لنا قول سلم لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، قال من احصاها من حفظها، لان في الروايه الاخرى جاء فيها نفسه قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، فقال تفسير الحديث في الحديث، هذا نقف عنده. احنا نقول وان لم يكن تفسير الحديث في الحديث يبقى تفسير الحديث بايش؟ بمن تربى على من اتى بالحديث والذي لغته لغة سليقة وهم الصحابة. فالصحابي فسر القوارير بالنساء، فسر القوارير بالنساء، وهذا الراجح الصحيح. قول سلم رفقا بالقوارير، الصحيح الراجح أن التفسير في القوارير هو هن النساء أو هي النساء. وقول صلى الله عليه وسلم رفقا لأن المرأة قلبها ضعيف، لأن المرأة قلبها ضعيف إذا سمعت بالحداء أو بالصوت الناعم. ذلك يعني قالوا شراء الزنا المزمار الغناء، كما قال بعضهم آلة الغناء آلة الزنا الغناء. فالمرأة يرق قلبها جدا، تتحرك العاطفة جدا، إن سمعت الصوت الجميل أو الصوت الرقيق العطوف فإنها ترق لذلك، فإن رقت لذلك تعرضت لإيش؟ للفتنة. والمرء مأمور شرعا أن ينأى بنفسه عن الفتنة، لذلك قال مثلا بادروا بالأعمال فتنا، يعني بادروا حتى لا تأتي الفتنة فتعصف وتصطك بالجميع، بادروا بالأعمال فتنا. فلابد الإنسان أن ينأى بنفسه. ولذلك في الصحيحين أيضا قال مثلا من سمع بالدجال والدجال شر فتنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الدجال شر غائب ينتظر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة من بين خلق آدم إلى يوم القيامة أكبر من فتنة من الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فالإيش فلينأ عنه. فلابد من الحفاظ، تضع سدا منيعا أمام الفتنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير لسد هذه المادة والحفاظ على النساء فلا تفتن، لأن فتنة المرأة تفتن أمة، المرأة إذا فتنت تفتن وإيش يفتتن بها أمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت من بعدي فتنة أضر، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال الدنيا حلوة خضرة والله مستغرقكم فيها فناظر ماذا تفعلون. فاتقوا الدنيا عمم ثم خصص للتأكيد، لأن القاعدة الأصولية الخاص بعد العام إيش؟ للترويح للهوى لإيش؟ للتأكيد. قال فاتقوا الدنيا ومن الدنيا النساء، قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، في أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هنا ينقلنا الحديث إلى الكلام على حكم الغناء، على حكم الغناء، والكلام في حكم الغناء حكم السماع، حكم المعازف، وما هي من المعازف المباحة والمعازف المحرمة. هذا إن شاء الله سنأتي إليه في الدرس القادم بإذن الله جل في علاه، ليكون التفصيل أتم حتى ننصف إذا تكلمنا عن مسألة الغناء. لأن ابن تيمية كان يقول تنحى عن أربع، إياك إياك إياك، فنأتي إلى الغناء. قال وإياك من أهل المدينة في إيش؟ في أمرين، في إيش؟ في الدبر والغناء. فالغناء هنا كثير من أهل المدينة يقولون بجواز الغناء والسماع كما سنبين ذلك إن شاء الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.